صفا من عشية والمسرة توالت بشروا لي غنون بشروا لي غنون طاب هذا السمر جينا على طيب نية جينا على طيب نية من نبينا اسم المشتاق بخبار سيون بخبار سيون فنقل لي زمان قلبي حنب في قضية قلبي حنب في قضية يوم شفتك فتح لي باب من سر معصيون من سر معصيون بالتجاذب يلوح السر لأهل الهوية للسر لأهل الهوية الكاف والنون سره الكاف والنون من هنا ينفتح باب العلوم السنية باب العلوم السنية واتساع المشاهد مثل ما قال هارون مثل ما قال هارون بالعناية عنا ولو رجال العنية واصبح وروح للعالم يمدون ذا الكون ربنا ربنا يا الله كل من حبهم يعيش عيشة هنية في حياته وفي قبره معه بيحضرون ربنا يا الله والصلاة على المختار خير البرية وآله والصحابة والذي هم يتبعون ربنا.